فإما أن يقال قوة معطوفة على محل لا حول على اسمها محلها كامل والمحل هو ابتداء فيكون الرفع واضح، والثاني أن تكون لا عاملة عمل ليس لا قوة، أو يكون مرفوع بالابتداء ولا ملغاة لا عمل لها واضح. وأما إذا نصبنا قوة كما ذكرنا طيب هذا النصب ذكرنا خلاص النصب ذكرنا تمام أول ثاني طيب. أما إذا وإن رفعت أولا وإن رفعت أولا لا تنصب انتهينا. هذا أيضا إذا رفعنا الأول واضح جاز الوجهان البناء الفتح لا قوة، الرفع لا قوة، والنصب ممنوع لا قوة. طيب طب إذا كان الأول منصوب ليس مبنيا لا غلام رجل جاز ولا امرأة على أن لا تعمل عمل إن لا يجز، وجاز ولا امرأة على أنه معطوف على محل لا غلام اللي هو الابتداء، وجاز ولا امرأة على أنه معطوف على محل على غلام رجل على على على على محله ورفعه غلام منصوب واضح. ومفردا نأتا لمبني يلي فافتح أو انصب أو انصب بم أو ارفع تعديلي. إذا كانت ملا مبنيا لمبني ومفردا نأتا لمبني يلي، يعني إذا كان اسم لا مبنيا بمعنى ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يكون ماذا مفردا، ايش معنى مفرد؟ ما هو مضاف ولا شبيه بالمضاف، ليس المفرد الذي يقابل التثنية والجمع. ونعت بنعت، نعت بنعت لا رجل كريم أو لا رجل جاهل أو في مجلسين يسمون في الكرم في الجهل والسخط، نقول لا رجل جاهل لا رجل جاهل جاهلا قال ومفرد ومفرد النعت بمبني فافتح جاهلا فافتح او انصبا جاهلا او ارفع تعدلي تكون صاحب عدل في القضيه واضح. طيب اذا قلنا لا رجل سخيف في مجلسنا فيكون سخيف نعت النعت منصوب لكن هنا مبني لماذا مبني لماذا؟ لأنه صار مركبا مع اسم له كأنه مركب لا رجل سخيف في مجلسنا، فلا رجل رجل اسم لا مبني لأنه مفرد. طيب سخيفة نعت له، ما الذي حملنا على بنائه كأنه مركب مع لا كأن قلت لا سخيفة كهذا من هذا الوجه واضح. طيب وإذا نصبنا لا رجل سخيفا راعينا اسم له محله لا رجل سخيفة سخيفة بنيناه تبعا لاسمه لموصوفه لأن الموصوف مبني. طيب لا رجل سخيفا نصبناه تبعا للمحل وليس لللفظ للمحل وليس لللفظ واضح ولا لا؟ طيب إن الأول تبعنا لللفظ والثاني تبعنا للمحل للمحل ممتاز. طيب إذا رفعنا لا رجل سخيف راعينا ماذا؟ محل لا واسمه اسمه هو الابتداء لأنه هو موضع رفع عند سيدة وين؟ نعم عبر بالفتح على يعني النصب لا هو عبر على النصب يعني بالتنوين على النصب والفتح

نترك تكة أي تكة إيه ها؟ إفراد وغير إفراد بالنات ولا لا بالاسم لا ما فهمتش الإفراد وغير الإفراد بالنات لا بالنات اسم لا كلام هذا اسم لا نات إيش دخل النات قال ومفرد النات اللي مبني نية إيه إيش معنى اللي مبني نية اينا والله ايش شو الفرق بين النعت النعت هو يعني في مفرد النعت ياتي مفرد او غير مفرد طيب غير مفرد كيف يكون لا رجل لا رجل طالع عن جبل كيف لا لا رجلا لا رجلا طالع عن جبلا هذا كله شبيه بالمضارع فرجل هنا له كلام يتم معناه طالعا جبلا فكونه أتم المعنى شبه بالمضاف فلا رجل طالعا جبلا ظاهرا لهذا ماذا مثل لا رجل فيها ظريفا واضح لا طالعا جبلا طريفا طيب على كل اذا كان المفرد اذا كان النعت ايضا مفرد او غير مفرد تاتي هذه الاوجه نعيد نلخص نعيد نلخص اذا كان شيخ النعت غير مفرد. الكلام الكلام على ماذا الكلام على اسم الله اذا كان مفردا إذا كان مفردا كيف يكون نعته إذا لم يفصل النعت عندك ثلاثة وجوه بناء والفتح نصبه أو ماذا رفعه طيب طيب هذا إذا كان نعته طيب نقول لا رجل ظريف ظريفا ظريف في المجلس لا رجل سخيفا سخيفا سخيف في المجلس أما الظريف موجود كلهم صح طيب إذا إذا إذا غيرنا النعت كما ذكر يعني لم يكن النعت مفرد كان مضافا أو شبيه بالمضاف لا رجل صاحب جهل في مجلسنا لا رجل صاحب جهل في مجلسنا صاحب جهل ايش يجوز فيه النصب والرفع لا يصح البناء لانه مضاف اذا لا رجل صاحب جهل او صاحب جهل صاحب جهل نعت لمحل رجل وصاحب جهل نعت لا رجل تمام انتهينا هذا نعت اسم لا المفرد غير المفصول اما مع المفصول فالنعت لا يصح فيه الا النصب او الرفع لا يصح فيه الا النصب او الرفع يمتنع البناء الفتح سواء كان هذا النعت جهول مفردا لا رجل في المجلس سخيفة جاهلة أو صاحب جهل صاحب جهل أو صاحب جهل أو نقول لا رجل في المجلس جاهلا أو جاهلا أما جاهلة بالبناء لا يصح تمام انتهينا من المفرد نأتي إلى المركب المضاف وشبيه المضاف غير المفرد لا تبليه إذن تقول لا رجل لا صاحب علم لا صاحب جهل لا صاحب جهل هذا ماذا مضاف أو لا طالعا جبلا شبيب المضاف إن عجب أدخل عليه النعت

يعني ماذا يوجبون الحذف، والصحيح جوازه ويكثر حذفه، واضح؟ وإلا فذكره وارد، واضح؟ انتهى؟ هذه المراجعة للسابق. نأخذ باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، من يعرف لنا ظن وأخواتها؟ ظن وأخواتها من يعرف؟ ظن شيء. هيا ليه؟ تفضل. في الماضي. ليه؟ في الماضي ناقص. ما هو من أخوات كان؟ أخوات كان اللي في الماضي ناقص. في الماضي ناقص أخوات كان. أخوات كان. أخوات كان كم؟ 13. ها؟ ما شاء الله. ها؟ كان. أصبح. أصبح. أمس. أمس. أمس. ظل. بات. بات. مازال. صار. ليس. ها؟ هذه جامعة جنشة. أيوة الأربع عشر. والأخرى. ما زال. ما فتئ. ما فتئ. ما بارحة. ما بارحة. ما دام. ما دام. كم؟ خلاص إذا ليس فيها ظل. ليس فيها ظل. نعم. قد في فرس. إذا ظل في الماضي مبني على الفتح. إيه. مفاعل. مبني المشتت. من هو؟ خلاص. نعم. الأخوات تظن. لو ظنت لقلنا ظنت. ظن. هذا إعراب تقديري يا مهدي. إيه شيخ المقدم؟ إيه تقدير، موش ظن لا تعرف فعل ماضي. يعني الإعراب تقدير. ها؟ مش مثلا يا عالمة. مش مثلا، بس أنا أسألك سؤال. هذا. أشوف عنوانها يعني. إيه عنوان، نقدرهم. ما دام عنوان نقدرهم. مسجد الهدى خبر مبتدا محذوف، هذا مسجد الهدى من مبتدا محذوف، ظن مبتدا خبر محذوف، خبر محذوف والتقدير هذا هو التقدير، تقدر كما شئت، لكن اقرب تقدير ماذا نقول؟ هذا باب ظن وأخواته، فهذا مبتدا محذوف. هذه ظن وأخواته. ها؟ هذه ظن. هذاك يا شيخ مبتدا. اي والله. إعراب. هذا مبتدا محذوف. مش مبتدا. ليش؟ لا، قلنا خبر لمبتدا. ليش مبتدا؟ لا، قلنا خبر لمبتدا. الخبر مرفوع شيخ. شيخ. هذا مبتدا محذوف. باب خبر المحذوف ومضاف لظنه، واضح؟ باب هو الخبر، هذا كيف مبتدا محذوف، مبتدا محذوف ايوه، وباب باب هو الخبر وهو محذوف هنا، دلت عليه كلمه ظنه، يعني ظنه ليس خبر، تدل على الخبر، تدل على الخبر هنا. او تقول هذا ظن واخواتها، او هذه ظن واخواتها، فظن ظن تدل على الخبر، تعرف إعراب الخبر. يعني شيخ. مثل جاء تأبط شبر. نعم. يعني شيخ أنا يعني أحيانا كيشوف مثلا قراءة صندوق الزكاة مثلا. هذا صندوق الزكاة. نعم. لكن شيخ أنا في التقدير إذا قلنا هذه ظن وأخواتها. هذه لعبها مبتدأ. وظن خبر. خبر منصوب. لا خبر مرفوع. نقول مرفوع محلا. محلا. محلا لا شك. مثل ما سبق، مثل ما سبق كيف صار اسمه هذا لا نافية للجنس، إذا دخلت على المفرد يكون مبنيا. مبنيا. طيب لا رجلين. مبني عليا. رجلين. يكون مبنيا بما يوصف به. لا رجل في الدار. صح؟ إذا لا رجلين في الدار. ها؟ لا مسلمين في الدار. لا مسلمين في الدار. مبني على كذلك. ظن هو الخبر. قدر شيخ مرفوع. أنا شيخ مش عارف كنت. وعلى الطبق الضمة مقدرة. لأنه ظن فعل. وهو حرف عطف. وهو حرف عطف أخواتها معقول. معطوف على المرفوع مرفوع. ومضاف لها مضاف إليه يعود على ظن. نعم. قال طيب هذه ظن وأخواتها. هذه ظن وأخواتها. هذه أفعال. تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. هذه أفعال تنصب مفعولين. والأفعال تنصب مفعولين على قسمين. أفعال تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. يعني إذا نزلت الفعل صار ماذا؟ صار المنصوبان مبتدأ من باب المبتدأ والخبر. ظن زيد عمرا حاضرا. إن جاء ظن زيد ايش يبقى لك؟ عمرو حاضر. واضح؟ جعل الخباز العجينة كسرة. جعل الخباز العجين كسرة. واضح؟ وهكذا. فالمنصب لينصب مفعولين على قسمين. ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. فظن من القسم الأول تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. ظن وأخواتها وهي على قسمين من حيث المعنى. نعم. شوف ظن في الإعراب جملة فعلية في حرف خبر. يعني ظن الأفعال إيه هي فعل، لكن جاءت في محل الاسم. لو سمينا إنسان يعني الاسم لا سمينا إنسان يأكل جاء يأكل. لو إنسان سمينا إنسان ضربه جاء ضربه. حلو اللفظ يا جاء ضربه فعل مو فاعل مرفوع عندنا في الضمة المقدرة. مثل تأبط شرا جاء تأبط شرا. تقول جاء في الماضي تأبط تقول في الماضي. وفعل هو شطر لا جاء في الماضي تأبط شطر مرفوع عندنا في الضمة المقدرة. عرفت كيف؟ ها؟ هذا أو الإسناء المضاف إضافة الإسناء. نعم. طيب ظن على قسمين. أخوات ظن على قسمين حيث المعنى. قسم معانيه تقوم بالقلب، وقسم معانيه يدل على التحويل والتصير. ما يدل على معاني تقوم في القلب على قسمين. أفعال تدل على اليقين، وأفعال تدل على الرجحان. ما دل على اليقين كرأى وعلم. هذه تأتي لليقين والرجحان، والغالب لليقين. وجد يقين. درى تعلم تدل اليقين. والقسم الثاني ما يدل على الرجحان كخال وظن وحسب. هذه تأتي للرجحان وتأتي أحيانا لليقين، لكن غالبا ما تدل على الرجحان. أما زعم وعد وحجى وجعل وهب فهذه تأتي للرجحان. واضح؟ تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر بعد أن تستوفي فاعلها. ظن وأخواته تستوفي الفاعل وتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. واضح؟

كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه يرونه يعني يظنون, ونراه قريبا نعلمه. فرأى بمعنى إيش؟ تأتي رأى باليقين, وقد استعمل بمعنى الظن, والغالب أنها اليقين. واضح؟ نعم. ومثال علم علمت زيدا أخاك, وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. بي واجفات الشوق والأمل. ويروى البيت أيضا علمتك باعث المعروف فانبعثت إليك بهم واجفات الطرف والأمل. يروى هكذا. نعم. علمتك الكاف مفعول أول, والباذلة أو باعث المعروف المفعول الثاني. وقول الآخر علمتك منانا فلست بآمن, ما ليس بآمن إلى تتمة البيت عندي صدر القطع. علمتك منانا فلست بآمن, فالكاف في الأول منانا في الثاني. نعم. وتأتي علم بمعنى ظن, فإن علمتموهن مؤمنين أي ظننتموهن. وعلمت زيدا أخاك. نعم. لكن علم هذه أيضا قد لا تتعدى, قد تكون بمعنى اللازم. علم زيدا, علم زيدا أي اكتسب علما. واضح؟ نعم. وصل. ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب هنا هذا ما ذكره جعل ما ذكر خالد ترى خرج حاشا قولك خلت زيدا أخا خرج حاشا ايوه خرج حاشا لكن ما أظن مثل له مثل شيء هلا نعم خلت زيدا أخاك ويني صفحة ثانية صفحة اللي بعدها سيدي صفحة اللي بعدها خالد ايه خاصل. قال ومثال دار قوله ووجد, ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجد بمعنى علم. وإن وجدنا أكثرهم, وجدنا أكثرهم لفاسقين. أكثر ولول فاسقين فثاني. وجدنا مصدرها الوجود, هنا وجد مصدره الوجود. أما وجد بمعنى أصاب هذه تعدى إلى مفعول واحد ومصدرها الوجدان. وجد في نفسه حزنا خيفة موسى. نعم. وجد في نفسه خيفة موسى أوجسان. أما وجد بمعنى استغنى, لي الواجد استغنى, أو وجد بمعنى وجد في نفسه الحزن أو بمعنى الحقد, فهذه لازمة. وجد زيد أي استغنى, ووجد زيد أي حزن, ووجد أمر أي حقد. واضح؟ نعم. وصل. ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عروة فارتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. طيب علمتك, علمت فعل فاعل والكاف مفعول الأول والباذل مفعول الثاني والمعروفة يجوز فيه إعرابا الباذل المعروف على الإضافة, والباذل المعروفة مفعول للباذل

ما فعل العقل بل فعل الأمر فعل المستدين وجوبة تجب أنت أو فعل رابطة للشرط كألم جواب شرط محذوب تقديره إذا كان الأمر كذلك بلطف جار ومجرور كعندك ببالغ في حرف جر والتحيي ليس مجرور أيضا كعندك ببالغ والمكر معطوف عليه. نعم. وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. نعم. ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك. نعم. وقد تستعمل قال لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أوله. نعم. من خلت زيدا أخاك. نعم. ومنه دعاني الغواني عمهن وخلتهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. دعاني فعل الماضي نون الوقاية والياء هو المفعول الأول والغواني هو الفاعل جمع غانية ما ذكرنا عمهن مفعول ثاني مضافهن مضافهن. طيب فاعل من يجي الداعي؟ ايش؟ لا قلت الياء مفعول به رجعت روح بعطف خلتني خل فعل الماضي والتاء فاعل ونون الوقاية وياء مفعول به أول واضح؟ طيب لي جار محذوف خبر قدم اسم مبتدا مؤخر مرفوع فعطف لا أدعى لا حرف نفي لما لا يعمل أدعى مبني بين مضارع مبني ما يسمى فاعله به وهو أول به جار محذوف تعرف بيدعى وهو هذه جملة حالية وهو الحال هو مبتدأ أول خبر مبتدأ الأول جملة دعاني هذه ابتدائية لا محل لها من الإعراب وخلتني معطوفة عليها لا محل لها من الإعراب أيضا ليسم في محل نصب مفعول به دعاني بخل واضح وجملة لا أدعى معطوفة على سابقتها أيضا وهو أول جملة حالية ومثله قول الشاعر أيضا إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى يسوءك ما لا يستطاع من الوجه ما لا يستطاع من الوجه هذه أيضا مثال على إخالك على إخالك وصف خالك إن لم نرد الطرف ذا هو يسومك ليس يسومك يسومك يسومك ما لا يستطاع من الوجه فإخالك فعل فعل مفعول به إن لم تغض الطرف جملة شرطية إن حرف شرط ولم جازم مثل فعلين ولم حرف جزم تغضض فعل مضارب الزوم وفعل النفس وجوبة تقديم أنت والطفل فعل به أول وهذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب وجوابها مقدر إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى مفعول ثاني يسومك ما لا يستطاع من الوجه يسوم فعل مضارع والفعل النفس الجواز تقديمه هو لا فسيأتي الفاعل يسومك الكاف